50 languages. 46. 46. في صالة الديسكو. A la discoteca. هل هذا المكان غير محجوز؟ És lliure aquest seient? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Puc seure al teu costat? بكل سرور. Ben segur. كيف وجدت الموسيقى؟ Com troba la música? عالية قليلا. Una mica massa forta. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Ara bé, la banda toca molt bé. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Ve sovint aquí vostè? لا, هذه هي المرة الأولى. No, és la primera vegada. لم أكن هنا من قبل أبدا. Encara no hi havia vingut. هل تريد أن ترقص؟ Vol ballar? ممكن لاحقا. Més tard, potser. لا أستطيع أن أرقص جيدا. No sé ballar gaire. هذا سهل جدا. És molt fàcil. أنا أريك. Li puc ensenyar. لا, في المرة القادمة. No, millor un altre dia. هل تنتظر أحدا؟ Està esperant algú? نعم, أنتظر صديقي. Sí, el meu amic, Xicot. ها هو يأتي هناك, بالخلف. Ja hi arriba d'allà al fons.